لو انتو يا ابني فيكو حل انا في شارع حصريا على موقع djkimo.com. كل الحيطان بتفوقنا في الحجز دور يا رجالة حريقة البركان كل اللي جوه القلب بان خلصنا مش حبا كلام جوه جهتكم اسمي كاتم على نفس كل الاخصام سر عظمتي مش خيانتي السر كله في جدعنتي ليا اخصام في كل جيه وعمر انا مرجعت سنتي حالا كل الحيطان بتفوق مننا في الحجز دورت المسجنة قدرت وما شفتش جدعنة وسطهم يخلعوا حجز انا جوه منه شربت دراس مسجون وكيفي جايبني بس انا لما بقعد بدي الحرز الجار وبيرفعوا صيح بفرقع وشوش باجي مع اللي ما بيفهموش جدعتي والجد دي يابا معهم واللي بيسلم ما بعتقهوش بطلع ولاكم يا لال القروش في قلب الدنيا بقى ما تسووش النصب فخ لكل اللي ونسوا واللي باعوا ما قدروش في غبر يا المصطفى كامل فرحتنا دي الدمار الشامل شارع الباشا عيلة الباشا احنا بالدولار نتعامل الفرحة جامدة فرحة دور ونسيطر جوه دايرته خليت الباشا العريس بعتلي كل اخواته دعوته اخوك بعيد مساب الحب بيقول لك انت يا ابني طاب اخوك ياسر كوستا بيقول لك انت يا خالد اطيب اه ياسر كوستا بيقول لك انت العدة جاهزة مستعدة لأي خصم واي ضربتنا يا ابني وقت راضة ايه ده طلعت سيفي انا والصدادة حاضر ضامن انا مش بطردة انا خصمي كان عامل تروادة وشتمني في التليفون مجدش انا كلبي صاحبي انا ما بغلاش تيجي معايا انا ما برحاش ولا انت احمر ما بتشوفش ولا انت ياض مجنون بخبط في ثانية الا ثانية واقف في كل بعارك تمانية عصامي فزت عليهم في ثانية تخلص حكاية بلاقي التانية ساحب سباحي وصاحي وضائرهم برجع واحد اللي انا مع كبيرهم يا زميلي ده اللي فوق ما خانش حالف لرقدهم في سريرهم لو انتو يا ابني فيكو حيل انا في الشارع صبح وليل حدد معايا معاملتك هتشوف مني اسلوب جميل كل اللي جاي لابس كينات ويقول لك انا مش بيان قول له انت شده تكشفك وانتي وش الختام بت انا كنت صايع بس انا توب بطلت اشاغب واتنطط لو بت قلت انا تعيط بصر فوق من الدنيا كل اللي شافوه اول ما تطول انا بدي اصلا ست الكون انا عمري عنك يوم ما حل ولا حتى بعد ثانية يا حبيبتي يا ست البنات روحي وروحي بدول بقوا توينزات عمري ما فكر ابص انا برا ده شدك مثبت واول الشات حبيت انتي حبك كفايه لاجلك ابوظ وارتكب جنايه طول ما انتي جنبي يا روحي معايا ده حبك بقلبي وساكن جوايا دبت في غرامك بعد منك انا نفسي ابوسك وحضنك قولي لابوك انا جاي لك الساعة ستة اخطبك بعد سام حياتي حبتك انا بعشقك يا ازعتك لو حد مرة بص لك هغزع عينا بطيتك صاحبي كتفو في كتفي ده من وانا باحبي دايما مهون تعبي وجرحي ده جنبي مني في ديتي وفرحي انت تمام تشكر محبوب ده في ظهري مني ده لو في حروب هالجرج الخصم ده مشطوب معدن وذهب يا بابا مش طوب اسحب يا وفاضل اصحابي فرحوا فوقوعي هانت عليهم يشوفوا دموعي كله يا حسر عشان يوم رجوعي هوقع منكم انا كتير وياما كانت الحياة لونها بامبي فجأة زهرتوا وبوستوا ايديا اذكر لي واحد بشدة جنبي طلعتوا طفشي وناس مؤذية حد محمد باشا كبرنا قدرك وانت تقدرنا من يومنا معلمين في جيتنا والناس كلها بتحترمنا مثالنا ليل عريس من تاني من يوم مبدع وما مش تاني خالد الباشا صادو تعاني بس يقلب في ثانية باشا من يوم فارس وحش الشاشة عداءه في حروبه بتتلاشى ما في حاضر بلال الباشا مبدأ وصاحب صاحبه التربو ممنوع معانا تحاولوا تحاربوا والفاصل بيس حاله من شربه التربو يا ابني يا هاب التربو عايش فيها براحته الصبح بتاع موبايلات بالليل حياته كلها مشجرات ده ياسر كوستا لو دور حكاية بيخلعوا منه حمل بابا منوع قصاده يا حلو الدكات داروا او انت وحبة سكرتة اللي سطالع لاخويا احمد كوستا ولو هتعدينا هتدخل في ورطة صاحب جدع ومحترم قصاده بتتفرج. المحترم اسلام الكربو ده اللي زم لازم يتفرج. عمر الباشا ويا الصاوي هيقلبوها يا البلاوي. صالح السيد احلام والمثل حماسه الكحلاوي. روح باخواتي دول مثلث راح مودي اميل ابو سلمى حصريا على موقع دي جي كيمو. بركان وزع تراك حري البركان هدع دار عبد الفنان وهندا دارته في الجمدان يا عمري وكيش ودارتنا